الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب. فأي حكم بقي لقول عيسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم؟ سورة آل عمران الآية 49. وأي خرق بقي للعادات؟ وهل العادات إلا استمرار الوجود وكثرة الحصول؟ فإذا نبههم العاقل المتدين على ما في هذا من الفساد قال الصوفي: أتنكر كرامات الأولياء؟ وقال أهل الخواص: أتنكر المغناطيس الذي يجذب الحديد والنعامة تبلع النار؟ فنسكت عن جحد ما لم يكن لأجل ما كان، فويل للمحق معهم هذا، والباطنية من جانب والمنجمون من جانب، مع أرباب المناصب لا يحلون ولا يعقدون إلا بقولهم. فسبحان من يحفظ هذه الملة ويعلي كلمتها حتى إن كل الطوائف تحت قهرها إقبالا من الله عز وجل على حراسة النبوات وقمعا لأهل المحال. فصل. ومن الهند البراهمة، قوم قد حسن لهم إبليس أن يتقربوا بإحراق نفوسهم، فيحفر للإنسان منهم أخدود، وتجتمع الناس فيجيء مضمخا بالخلوق والطيب، وتضرب المعازف والطبول والصنود، ويقولون: طوبى لهذه النفس التي تعلق إلى الجنة. ويقول هو: ليكن هذا القربان مقبولا ويكون ثواب الجنة. ثم يلقي نفسه في الأخدود فيحترق، فإن هرب نابذوه ونفوه وتبرأوا منه حتى يعود. ومنهم من يحمي له الصخر فلا يزال يلزم صخرة صخرة حتى يثقب جوفه ويخرج معاه فيموت. حاشية: المعى واحد المصرال، والجمع أمعاء، والمعاء المعى، والجمع أمعية. انتهت الحاشية. ومنهم من يقف قريبا من النار إلى أن يسيل ودكه. حاشية: الودك دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه، وودك الميتة ما يسيل منها. انتهت الحاشية. فيسقط. ومنهم من يقطع من ساقه وفخذه قطعة وتلقى إلى النار، والناس يزكونه ويمدحونه ويسألون مثل مرتبته حتى يموت. ومنهم من يقف في أخفاء البقر إلى ساقه ويشعل النار فيحترق. حاشية: الأخفاء جمع خفي، وهو ما يرمي به البقر أو الفيل. انتهت الحاشية. ومنهم من يعبد الماء ويقول هو حياة كل شيء فيسجد له. ومنهم من يجهز له أخدود قريب من الماء فيقع في الأخدود حتى إذا التهب قام فانغمس في الماء ثم رجع إلى الأخدود حتى يموت. فإن مات وهو بينهما حزن أهله وقالوا حرم الجنة، وإن مات في أحدهما شهدوا له بالجنة. ومنهم من يزهق نفسه بالجوع والعطش فيسقط أولا عن المشي ثم عن الجلوس، ثم ينقطع كلامه، ثم تبطل حواسه، ثم تبطل حركته حتى يخمد. ومنهم من يهيم في الأرض حتى يموت. ومنهم من يغرق نفسه في النهر. ومنهم من لا يأتي النساء ولا يوارى إلى العورة، ولهم جبل شاهق تحته شجرة وعندها رجل بيده كتاب يقرأ فيه يقول: طوبى لمن ارتقى هذا الجبل وباعج بطنه وأخرج أمعاءه بيده. حاشية: باعج البطن باعج شقه فبرزت أحشاؤه. انتهت الحاشية. ومنهم من يأخذ الصخور فيرب بها جسده حتى يموت. حاشية: يقال ربه رب دقه جريشة أو كسره. انتهت الحاشية. والناس يقولون: طوبى لك، وعندهم نهران فيخرج أقوام من عبادهم يوم عيدهم، وهناك رجال فيأخذون ما على العباد من الثياب ويبطحونهم فيقطعونهم نصفين ثم يلقون أحد النصفين في نهر والنصف الآخر في نهر، ويزعمون أنهما يجريان إلى الجنة. ومنهم من يخرج إلى براح ومعه جماعة يدعون له ويهنئونه بنيته، فإذا أضجر جلس وجمع له سباع الطير من كل جهة فيتجرد من ثيابه، ثم يمتد والناس ينظرون إليه فتبتدره الطير فتأكله، فإذا تفرقت الطير جاءت الجماعة فأخذوا عظامه وأحرقوها وتبركوا بها. في أفعال طويلة قد ذكرها أبو محمد النوبختي يضيع الزمان في كتابتها. والعجب أن الهند قوم تؤخذ الحكمة عنهم ويؤخذ عنهم دقائق الحكمة وتلهم دقائق الأعمال، فسبحان من أعمى قلوبهم حتى قادهم إبليس هذا المقاد. قال: وفيه ما يزعم أن الجنة 32 مرتبة، وأن مكث أهل الجنة في أدنى مرتبة منها 400,000 سنة و33,000 سنة و620 سنة، وكل مرتبة أضعاف ما دونها، وأن النار 32 مرتبة منها 16 مرتبة فيها الزمهرير وصنوف عذاب، و16 مرتبة فيها الحراق فيها الحريق وصنوف عذابه. ذكر تلبيسه على اليهود. حاشية: افترق اليهود على 5 فرق. ألف: السامرية، وهم يبطلون كل نبوة في بني إسرائيل بعد موسى ويوشع ولا يقرون بالبعث. باء: الصدوقية، كانوا بجهة اليمن يدعون أن العزير ابن الله. جين: العنانية، لا يعتدون شرائع التوراة ويكذبون الأحبار وهم بالعراق ومصر والشام. دال: الربانية، أكثر اليهود يعتدون بأقوال الأحبار. هاء: العيسوية، أصحاب رجل يدعى عيسى الأصبهاني يؤمنون بنبوة عيسى إلى بني إسرائيل ومحمد إلى بني إسماعيل. انتهت الحاشية. قال المصنف: قد لبس عليهم في أشياء كثيرة نذكر منها نبذة ليستدل بها على تلك، فمن ذلك تشبيههم الخالق بالخلق، ولو كان تشبيههم حقا لجاز عليه ما يجوز عليهم. حكى أبو عبد الله ابن حامد من أصحابنا أن اليهود تزعم أن الإله المعبود رجل من نور على كرسي من نور، على رأسه تاج من نور، وله أعضاء كما للآدميين، ومن ذلك قولهم عزير ابن الله. ولو فهموا أن حقيقة البنوة لا تكون إلا بالتبعيض والخالق ليس بذي أبعاض لأنه ليس بمؤلف لم يثبتوا بنوة. ثم إن الولد في معنى الوالد، وقد كان عزير لا يقوم إلا بالطعام، والإله من قامت به الأشياء لا من قام بها. والذي دعاهم إلى هذا مع جهلهم بالحقائق أنهم رأوه قد عاد بعد الموت وقرأ التوراة من حفظه، فتكلموا بذلك من ظنونهم الفاسدة. ويدل على أن القوم كانوا في بعد من الذهن أنهم لما رأوا أثر القدرة في فرق البحر لهم ثم مروا على أصنام طلبوا مثلها، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الأعراف 38%. فلما زجرهم موسى عن ذلك بقي في نفوسهم، فظهر المستور بعبادتهم العجل. والذي حملهم على هذا شيئان: أحدهما جهلهم بالخالق، والثاني أنهم أرادوا ما يسكن إليه الحس لغلبة الحس عليهم وبعد العقل عنهم، ولولا جهلهم بالمعبود ما اجترأوا عليه بالكلمات القبيحة كقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. سورة آل عمران الآية 81%، وقولهم يد الله مغلولة، المائدة 64، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن تلبيسه عليهم أنهم قالوا لا يجوز نسخ الشرائع، وقد علموا أن من دين آدم جواز نكاح الأخوات وذوات المحارم والعمل في يوم السبت، ثم نسخ ذلك بشريعة موسى. قالوا إذا أمر الله عز وجل بشيء كان حكمه فلا يجوز تغييره. قلت قد يكون التغيير في بعض الأوقات حكمة، فإن تقلب الآدمي من صحة إلى مرض ومن مرض إلى موت كله حكمة، وقد حضر عليكم العمل يوم السبت وأطلق لكم العمل يوم الأحد، وهذا من جنس ما أنكرتم. وقد أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ثم نهاه عن ذلك. ومن تلبيسه عليهم أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، البقرة 80، وهي الأيام التي عبد فيها العجل. حاشية: ادعوا أن مكثهم في النار سيكون 40 ليلة، وسيخلفهم قوم آخرون يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فرد الله عليهم بأنهم فيها خالدون. ابن كثير، الجزء الأول، الصفحة 18 بعد 100، وانتهت الحاشية. وفضائحهم كثيرة. ثم حملهم إبليس على العناد المحض، فجحدوا ما كان في كتابهم من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيروا ذلك، وقد أمروا أن يؤمنوا به، ورضوا بعذاب الآخرة. فعلماؤهم عاندوا وجهالهم قلدوا. ثم العجب أنهم غيروا ما أمروا به وحرفوا ودانوا بما يريدون. فأين العبودية مما يترك الأمر ويعمل بالهوى؟ ثم إنهم كانوا يخالفون موسى ويعيبونه حتى قالوا إنه آدر، حاشية، الآدر منتفخ الخصية وهو عيب، انتهت الحاشية. واتهموه بقتل هارون، واتهموا داود بزوجة أوريا الحثي، حاشية، قصة من الإسرائيليات لا تليق بكرامة الأنبياء، فداود عليه السلام لم يرسله للمعركة ليتزوج بزوجته كما يقال، انتهت الحاشية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس فقال: اخرجوا إلي أعلمكم، حاشية، المدراس الموضع الذي يدرس فيه كتاب الله، ومنه مدراس اليهود والجمع مداريس، انتهت الحاشية. فخرج إليه عبد الله بن صورية فخلى به، فنشده الله بدينه وبما أنعم الله عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظللهم من الغمام، أتعلمون أني رسول الله؟ قال: اللهم نعم، وإن القوم لا يعرفون ما أعرف، وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة، ولكنهم حسدوك. قال: فما يمنعك أنت؟ قال: أكره خلاف قومي، وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم، حاشية. في إسناده علي بن مجاهد بن مسلم القاضي الكابلي، متروك من التاسعة، وليس في شيوخ أحمد أضعف منه، التقريب، الجزء الثاني، الصفحة 43، وانتهت الحاشية. وعن سلمة ابن سلامة ابن وقش قال: كان لنا جار من اليهود في بني عبد الأشهل، فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل. قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيهم سنا، علي بردة مضطجع فيها بفناء أهلي. فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون بعثا كائنا بعد الموت. فقال له: ويحك يا فلان، أترى هذا كائنا؟ أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم، والذي يحلف به يود أحدهم أن له لحظة من تلك النار بأعظم تنور في النار يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبقونه عليه، وأن ينجو من تلك النار غدا. قال له: ويحك، وما آية ذلك؟ قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، أن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه؟ قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. فقلنا له: ويلك يا فلان، ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى، ولكن ليس به، حاشية، إسناده صحيح. انظر السيرة النبوية لابن هشام في الجزء الأول، الصفحة 29 بعد 100، انتهت الحاشية. ذكر تلبيسه على النصارى. قال المصنف: تلبيسه عليهم كثير، فمن ذلك أن إبليس أوهمهم أن الخالق سبحانه جوهر، فقالت اليعقوبية أصحاب يعقوب، والملكية أهل دين الملك، والنسطورية أصحاب نسطورس، حاشية، اليعقوبية أصحاب يعقوب البردعاني كان راهبا بالقسطنطينية، قالوا بالأقانيم الثلاثة، إلا أنهم قالوا انقلبت الكلمة لحما ودما، فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده، بل هو هو. وعنهم أخبرنا القرآن الكريم. الملكية والملكائية أصحاب ملكاء الذي ظهر بالروم واستولى عليها ويتبعوه معظم الروم. قالوا إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح، والكلمة عندهم أقلوم العلم، ويدعون أن المسيح قديم أزلي كلي، فمريم ولدت إلها أزليا. وفي القرآن الكريم بيان كفرهم. أما النسطورية أصحاب نسطورس بطريرك بالقسطنطينية ظهر في زمن المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه وإضافته إليهم، وأقواله كفر. انظر الفصل في الملل والنحل لابن حزم في الجزء الأول الصفحة 47-60، وانتهت الحاشية. إن الله جوهر واحد، أقانيم ثلاثة. حاشية: الأقانيم الأصول، وأحسبها رومية، وهي عند النسطورية الوجود والعلم والحياة. انتهت الحاشية. إن الله جوهر واحد، أقانيم ثلاثة، فهو واحد في الجوهرية، ثلاثة في الأقنومية. فأحد الأقانيم عندهم الأب، والآخر الابن، والآخر روح القدس. فبعضهم يقول الأقانيم خواص، وبعضهم يقول صفات، وبعضهم يقول أشخاص. وهؤلاء قد نسوا أنه لو كان الإله جوهرا لجاز عليه ما يجوز على الجواهر من التحيز بمكان والتحرك والسكون والأوان. ثم سئل لبعضهم أن المسيح هو الله، قال أبو محمد النوبختي: زعمت الملكية واليعقوبية أن الذي ولدته مريم هو الإله، وسول الشيطان لبعضهم أن المسيح هو ابن الله. وقال بعضهم: المسيح جوهران، أحدهما قديم والآخر محدث. ومع قولهم هذا في المسيح يقرون بحاجته إلى الطعام، ولا يختلفون في هذا، وفي أنه صلب ولم يقدر على الدفع عن نفسه، ويقولون إنما فعل هذا بالناسوت، فهل لا دفع عن الناسوت ما فيه من اللاهوت؟ حاشية: الناسوت الإنسان، واللاهوت الإله. انتهت الحاشية. ثم لبس عليهم أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى جحدوه بعد ذكره في الإنجيل. ومن الكتابيين من يقول عن نبينا إنه نبي، إلا أنه مبعوث إلى العرب خاصة، وهذا تلبيس من إبليس استغفلهم فيه، لأنه متى ثبت أنه نبي فالنبي لا يكذب، وقد قال: بعثت إلى الناس كافة، وقد كتب إلى قيصر وكسرى وسائر ملوك الأعاجم. من تلبيس إبليس على اليهود والنصارى. حاشية: فيما يتعلق بعقائد اليهود والنصارى والرد عليها وتسنيدها، انظر هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم بتحقيقنا، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى غير ذلك من الكتب المتعلقة بهذا الموضوع. انتهت الحاشية. ومن تلبيس إبليس على اليهود والنصارى أنهم قالوا: لا يعذبنا الله لأجل أسلافنا، فمنا الأولياء والأنبياء، فأخبرنا الله عز وجل عنهم بذلك: نحن أبناء الله وأحباؤه. المائدة 18، أي منا ابنه عزير وعيسى. وكشف هذا التلبيس إن كان شخص مطالب بحق الله عليه فلا يدفعه عنه ذو قرابته، ولو تعدت المحبة شخصا إلى غيره لموضع القرابة لتعدى البعض. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة: لا أغني عنك من الله شيئا. حاشية: صحيح. البخاري في الوصايا باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ الجزء الخامس صفحة 49-400. وفي التفسير سورة الشعراء الجزء الثامن الصفحة 60-300. وانتهت الحاشية. وإنما فضل المحبوب بالتقوى، فمن عدمها عدم المحبة. ثم إن محبة الله عز وجل للعبد ليست بشغف كمحبة الآدميين بعضهم بعضا، إذ لو كانت كذلك لكان الآمر يحتمل. ذكر تلبيسه على الصابئين. قال المصنف: أصل هذه الكلمة عن الصابئين من قولهم صبأت إذا خرجت من شيء إلى شيء، وصبأت النجوم إذا ظهرت، وصبأ به إذا خرج، والصابئون الخارجون من دين إلى دين. وللعلماء في مذاهبهم عشرة أقوال: أحدها أنهم قوم بين النصارى والمجوس، رواه سالم عن سعيد بن جبير وليث عن مجاهد. والثاني أنهم بين اليهود والمجوس، رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. والثالث أنهم بين اليهود والنصارى، رواه القاسم بن أبي بزة عن مجاهد. والرابع أنهم صنف من النصارى ألين قولا منهم، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والخامس أنهم قوم من المشركين لا كتاب لهم، رواه القاسم أيضا عن مجاهد. والسادس أنهم كالمجوس، قاله الحسن. والسابع أنهم فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، قاله أبو العالية. والثامن أنهم قوم يصلون إلى القبلة ويعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور، قاله قتادة ومقاتل. والتاسع أنهم طائفة من أهل الكتاب، قاله السدي. والعاشر أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله، قاله ابن زيد. قال المصنف: هذه أقوال المفسرين مثل ابن عباس والقاسم والحسن وغيرهم. حاشية: بعد أن يستعرض ابن كثير في تفسيره لمعنى الصابئين الأقوال المتعددة يقول: وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب ابن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئ، أي أنه خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي، والله أعلم. انظر تفسير ابن كثير في الجزء الأول الصفحة الرابعة بعد المئة. وانتهت الحاشية. فأما المتكلمون فقالوا: مذهب الصابئين مختلف فيه، فمنهم من يقول إن هناك هيولى كان لم يزل ولم يزل يصنع العالم. حاشية: الهيولى مادة الشيء التي يصنع منها، كالخشب للكرسي والحديد للمسمار. وعند القدماء مادة ليس لها شكل ولا صورة معينة، قابلة للتشكيل والتصوير في شتى الصور، وهي التي صنع الله تعالى منها أجزاء العالم المادية. وانتهت الحاشية. فمنهم من يقول إن هناك هيولى كان لم يزل ولم يزل يصنع العالم من ذلك الهيولى. وقال أكثرهم: العالم ليس بمحدث، وسموا الكواكب ملائكة، وسماها قوم منهم آلهة وعبدوها، وبنوا لها بيوت عبادات، وهم يدعون أن بيت الله الحرام واحد منها، وهو بيت زحل. وزعم بعضهم أنه لا يوصف الله عز وجل إلا بالنفي دون الإثبات، ويقال ليس بمحدث ولا موات ولا جاهل ولا عاجز، قالوا لئلا يقع تشبيه. ولهم تعبدات في شرائع، منها أنهم زعموا أن عليهم ثلاث صلوات في كل يوم، أولها ثمان ركعات وثلاث سجدات في كل ركعة وانقضاء وقتها عند طلوع الشمس، والثاني خمس ركعات، والثالث كذلك، وعليهم صيام شهر أوله الثمان ليال يمضين من آذار، وسبعة أيام أولها التسع يبقين من كانون الأول، وسبعة أيام أولها الثمان ليال يمضين من شباط، ويختمون صيامهم بالصدقة والذبائح، وحرموا لحم الجزور في خرافات يضيع الزمان بذكرها. وزعموا أن الأرواح الخيرة تصعد إلى الكواكب الثابتة وإلى الضياء، وأن الشريرة تنزل إلى أسفل الأراضين وإلى الظلمة. وبعضهم يقول هذا العالم لا يفنى، وأن الثواب والعقاب في التناسخ، ومثل هذه المذاهب لا يحتاج إلى تكلف في ربها، إذ هي دعاوى بلا دليل. وقد حسن إبليس لأقوام من الصابئين أنهم رأوا الكمال في تحصيل مناسبة بينهم وبين الروحانيات العلوية باستعمال الطهارات وقوانين ودعوات، واشتغلوا بالتنجيم والتسخير، وقالوا لا بد من متوسط بين الله وبين خلقه في تعريف المعارف والإرشاد للمصالح، إلا أن ذلك المتوسط ينبغي أن يكون روحانية لا جسمانية. قالوا فنحن نحصل لأنفسنا مناسبة قدسية بيننا وبينه، فيكون ذلك وسيلة لنا إليه، وهؤلاء لا ينكرون بعث الأجساد. ذكر تلبيس إبليس على المجوس. حاشية: المجوس قوم كانوا يعبدون الشمس والقمر والنار، وأطلق عليهم هذا اللقب منذ القرن الثالث الميلادي، وهم يعظمون النار لمعان منها أنها جوهر شريف علوي، ومنها أنها ما أحرقت إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ومنها ظنهم أن التعظيم ينجيهم في المعاد من عذاب النار، وبالجملة فهي قبلة لهم ووسيلة وإشارة لأهل الأهواء والنحل، وهؤلاء يقابلون أرباب الديانات تقابل التضاد. انتهت الحاشية. قال يحيى بن بشر بن عمير أن هاوندي كان أول ملوك المجوس كومرث، فجاءهم بدينهم، ثم تتابع مدع النبوة فيهم حتى اشتهر بها زرادشت، وكانوا يقولون إن الله تعالى عن ذلك شخص روحاني ظهر، فظهرت معه الأشياء روحانية تامة، فقال لا يتهيأ لغيري أن يبتدع مثل هذه التي ابتدعتها. فتولد من فكرته هذه ظلمة، إذ كان فيها جحود لقدرة غيره، فقامت الظلمة تغالبه. وكان مما سنه زرادشت عبادة النار والصلاة إلى الشمس، يتأولون فيها أنها ملكة العالم، وهي التي تأتي بالنهار وتذهب بالليل، وتحيي النبات والحيوانات، وترد الحرارات إلى أجسادها. وكانوا لا يدفنون موتاهم في الأرض تعظيما لها، ويقولون إنها نشوة الحيوانات فلا نقذرها، وكانوا لا يغتسلون بالماء تعظيما له، وقالوا لأن به حياة كل شيء إلا أن يستعملوا قبله بول البقر ونحوه، ولا يبزقون فيه، ولا يرون قتل الحيوانات ولا ذبحها، وكانوا يغسلون وجوههم ببول البقر تبركا به، وإذا كان عتيقا كان أكثر بركة، ويستحلون فروج الأمهات. قالوا الابن أحرى بتسكين شهوة أمه، وإذا مات الزوج فابنه أولى بالمرأة، فإن لم يكن له ابن اكتري رجل من مال الميت. حاشية: اكترى الدار وغيرها استأجرها. انتهت الحاشية. ويجيزون للرجل أن يتزوج بمئة وألف، وإذا أرادت الحائض أن تغتسل دفعت دينارا إلى الموبذ. حاشية: يظهر أنه الكاهن عندهم. انتهت الحاشية. ويحملها إلى بيت النار ويقيمها على أربع وينظفها بسبابته. وأظهر هذا الأمر مزدك في أيام قباذ، وأباح النساء لكل من شاء، ونكح نساء قباذ لتقتدي به العامة، فيفعلون في النساء مثله. فلما بلغ إلى أم أنوشروان قال لقباذ أخرجها إلي، فإنك إن منعتني شهوتي لم يتم إيمانك، فهم بإخراجها. فجعل أنوشروان يبكي بين يدي مزدك ويقبل رجله بين يدي أبيه قباذ ويسأله أن يهب له أمه. فقال قباذ لمزدك: ألست تزعم أن المؤمن لا ينبغي أن يرد عن شهوته؟ قال: بلى. قال: فلما ترد أنوشروان عن شهوته؟ قال: قد وهبتها له. ثم أطلق للناس في أكل الميتة، فلما ولى أنوشروان أفنى المزدكية هو. ومن أقوال المجوس أن الأرض لا نهاية لها من أسفلها، وأن السماء جلد من جلود الشياطين،

انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.